بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الشيخ: من نواقض الوضوء والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة، والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا، والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هنالك حائل فلا نقض حينئذ. من نواقض الوضوء لمس الرجل المرأة الأجنبية، فإنه يشمل كل النساء، ولذلك لا بد من تحديد فيه. أولا، هل هنالك فرق بين من كانت على قيد الحياة ومن فارقت الحياة؟ الأمر واحد، فسواء لمس المرأة التي كانت على قيد الحياة أو كانت ميتة، وسواء كان بذلك بشهوة أو بغير شهوة. فمثلا لو كان إنسان ينقل مريضة وكان في مشفى وكانت هذه قد ماتت، ووقع يده على شيء من جسدها وكان متوضئا، والأصل فيه أن يحتاط وألا يمس هذا الرجل هذه المرأة، لأن مسها هنا إنما كان من غير ضرورة، وهذا الأمر يؤدي إلى شيئين اثنين: أولا إلى حرمة الفعل، وثانيا إلى نقض الوضوء. حتى ولو كانت مفارقة للحياة، نعم، لكن لو نظرنا إلى رجل مس بنتا صغيرة غير مشتهاة، فهذه البنت الصغيرة مسها، حملها، كنت تسلم على صديقك، تقدمت بنت صغيرة فقبلت يدك مثلا، أو حملتها أو عطفت عليها وكانت هذه صغيرة، فهل تؤدي إلى نقض الوضوء؟ لا. فإذا بلغ حد الشهوة، أي كانت البنت صغيرة، لا حد في ذلك الأمر في أن نقول هذه بنت كذا وكذا من السنوات، فإذا نظرنا إليها فإن كانت مشتهاة عند ذلك تنقض الوضوء. قال: بلغا حد الشهوة. فإذا كان ذلك، سواء كان هذا بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للذكر، بالنسبة للمرأة لو لمست شابا بلغ حد الشهوة، وكذلك بالنسبة للمرأة للرجل لو لمس فتاة بلغت حد الشهوة عرفا بين الناس، فإن ذلك ينقض الوضوء. قال أيضا: هنالك النساء ينقسمن إلى قسمين: قسم يحل لك أن تتزوج بهن، وقسم لا يحل لك أن تتزوج بهن. مثلا هنالك محرمات في النسب كالبنات والأمهات والخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء كلهن مسهن لا ينقض الوضوء. وقسم محرم بالرضاع، كل امرأة حرمت بالنسب، إذا حصل بينك وبين امرأة كانت غريبة عنك حصل رضاع، فكل ما حرم بالنسب كذلك يحرم بالرضاع، يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. فإذا ارتضعت مع امرأة صارت هذه المرأة أما لك، وصار أبناؤها إخوة لك، وصارت أخواتها خالات لك، وهكذا ينجر ذلك الأمر. فما يحرم بالرضاع يحرم من النسب. لو تزوجت بامرأة فإنه يحرم عليك أمهاتها، سواء كان ذلك من الرضاع أو من النسب. أما الحرمة المؤقتة فتبقى ناقضة للوضوء. وأعني بالحرمة المؤقتة هي كأخت الزوجة مثلا، فمصافحتها حرام والخلوة بها حرام، وإن كان الزواج بها لا يحل، والمانع وجود الزوجة، لأن الزوجة إذا ماتت أو طلقت يحل لك أن تتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها، أما مع وجودها لا يحق لك الجمع ولا يحق لك الزواج. ولذلك كل واحدة من هذه النساء فإنها تنقض الوضوء. أيضا قال وقوله من غير حائل، معنى من غير حائل أنه لو كان على يده خرقة مثلا مهما كانت رقيقة، ولو كانت كفا من النيلون هذا الرقيق جدا، هل يسمى حائل؟ يسمى حائل. فإذا لمس عن طريق الحائل عند ذلك لا ينقض الوضوء. وهذا قد يكون لكثير من الأطباء، فقبل أن يفعل شيئا إنه الآن وقاية يلبس بعض هذه الكفوف، وهي حائل بينه وبين النساء، فإذا كان اللمس عن طريق هذا الكف فإنه لا ينتقض الوضوء، سواء كان الحائل كبيرا أو كان صغيرا. يخرج ما لو كان هنالك حائل فلا نقض حينئذ. الخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي ببطن الكف. الإنسان يمنع أيضا من مس فرج نفسه قبل فرج غيره. أولا سنحدد ما هو بطن الكف. كل واحد منا لو مسك أخذ بيده اليمنى مع يده اليسرى ووضع بطن الكف على بطن الكف وفرق بين الأصابع ثم ضغط، فكل مكان لامس في هذا الضغط، كل مكان لامس فقد لامس فقط بطون الأصابع، أما ظاهرها نعم. فإذا لامس كل شيء لامس الآن، حروف الأصابع لم تلامس، ما لامس إلا البطن، فهذا إذا مس فرج نفسه بهذه المنطقة فإنها تنقض الوضوء. إذن هذه بالنسبة لمس الفرج. هنالك شيء آخر ننتبه له، مس الفرج شيء ومس المرأة تكلمنا عنها شيء آخر. لذلك هنا عندما قال مس فرج الآدمي نبدأ بنفسه. فالإنسان ربما لو نظر إلى نفسه في أحواله، الناس لهم لباس متعدد، فقد يلمس ببطن كف ببطن رجله فرجه لو كان متربع مثلا وكان في فترة الإحرام، فمثلا شعر بأن رجله مست فرجه، عند ذلك هذا لا ينتقض الوضوء لأنه ليس باليد، إنما المعبر عنه باليد فقط. الفرج دائما مع الفخذ، فنقول هنا دائما ينتقض الوضوء؟ لا، إنما كان فقط في لمس فرج الآدمي ببطن الكف. قال آدمي، أنا أخذت دجاجة وبعد ذلك أخذت أنظفها، ألا أنظفها عند فرجها؟ أنظفها عند فرجها وتؤكل من كل النواحي، فهل ينتقض وضوئي عند تنظيف دجاجة؟ قال آدمي، يخرج كل الحيوانات. معنى ذلك لو كان هذا أيضا، هذا بالنسبة للأطباء البيطريين يهمهم ذلك، فرج الآدمي ببطن الكف. قال من نفسه أولا فإنه ينقض الوضوء، وغيره، وهذا يشمل المرأة التي تنظف ولدها، فإذا نظفت المرأة ولدها صغيرا كان أو صغيرة، يعني مهما كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، قد يكون الرجل قائما على خدمة بعض والديه أو بعض أقاربه، ويضطر أحيانا إلى أن يفعل عملية الاستنجاء والاستبراء لبعض أصوله، وهذا كثير اليوم في المجتمع، فهل ينتقض وضوءه؟ نعم ينتقض وضوءه. إذن مس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه وغيره ذكرا أو أنثى. إذن كل امرأة أرادت أن تنظف ولدها ومست فرجه سواء كان ذكرا أو أنثى فإنها ينتقض وضوءها. أكثر شيء مبتلى في ذلك النساء الأمهات. نعم. حيا أو ميتا، حيا أو ميتا، عند ذلك نقول للمرأة المغسلة أو الرجل المغسل، طبعا حرام أن يمس المغسل الميت بشيء من عورته، ولذلك إذا أراد أن ينظفه من الشريعة كما سيمر معنا ومر معنا في كتب قديمة أنه يلف على يده خرقة وبعد ذلك يقوم بتنظيف العورة دون أن يمسها، أو أن يلبس كفا مثلا كما يفعل اليوم كف جلدي، وبعد ذلك يقوم بعملية التنظيف. أولا إذا نظف بدون حائل فيكون قد ارتكب حراما بهذا المس. والمسألة الثانية أنه ينتقض وضوءه. قال حيا أو ميتا، ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن، وكذا قوله ومس حلقة دبره، ومس نعم حلقة دبره، أيضا كما أن الذكر ينقض الوضوء كذلك حلقة الدبر كذلك تنقض الوضوء، أي الآدمي ينقض على القول الجديد، وعلى القديم يعني مسألة حلقة الدبر لا ينقض. ونحن نعلم أن للإمام الشافعي مذهبان، المذهب الأول قديم كان في العراق والثاني كان في مصر، والمفتى فيه في أغلب المسائل على المذهب الجديد. وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ بباطن كف الراحة. ملتقى المنفذ يعني مكان خروج الغائط، هذا الملتقى، هذه العضلة التي تنفتح والتي تنغلق، إذا مسها أيضا تنقض الوضوء، لكن بأي شيء؟ ببطن كف الكف. نعم. إذا كما شبهنا، إذا حملنا كف اليمنى على اليسرى وضغطنا عليه في هذه المنطقة فقط، خرج بباطن الكف ظاهره، يعني هذا هو الظاهر، وجه اليد، وأيضا رؤوس الأصابع لأنها لم تكن قد اختفت عندما ضغطنا بباطن الكف على باطن الكف، كذلك حروف الأصابع، هذه حروف الأصابع كذلك فإنها لا تدخل. وخرج بباطن الكف ظاهره وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينها، فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير، يعني يجعل يده هكذا ثم يتحامل بضغطة يسيرة، فكل ما خفي عند ذلك نقول هذا المكان ينقض الوضوء. قد يقول قائل بالنسبة للإبهامين ما بينضغطوا، حامل الإبهامين على بعضهم، عند ذلك لأن الإبهام مع وضع القاف دائما يكون في الطرف. بالنسبة للإبهامين يقدر منهما الضغط لو ضغط على بعضهما البعض فقط. دائما لو سألنا سائل: أنا متوضئ ولا أعرف هل فعلت هذا الفعل أم لا، نقول لا نسلب الطهورية بالشك، أنت متوضئ حتى تتحقق من الناقض. إذا كنت متوضئا وشككت هل ارتفع ذلك الوضوء، لابد من اليقين، فالأصل الطهارة ولا نسلب هذه الطهورية بالشك ونستصحب الأصل، فلا نزيل أصل الوضوء إلا بيقين ثابت. هذا ما يتعلق بالوضوء. ننتقل إلى موجبات الغسل. قال الشيخ: فصل في موجب الغسل. أول مقصد من مقاصد الطهارة يكون الوضوء، ولذلك يأتي بعده الغسل، وإن كان الغسل يأتي قبل الوضوء بالنسبة للمحدث حدثا أكبر. فتكلمنا عن الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه، واليوم نتكلم إن شاء الله عن الغسل. والغسل إنما يعم جميع البدن، بينما الوضوء له أعضاء مخصوصة. فإذا سئلنا أولا ما هي أعضاء الغسل، نقول الجسد كله عضو واحد، لا فرق، ليس له بداية ونهاية، كل الجسد كيفما بدأ به، المهم أن يعمم جسده بالماء، فالغسل كله عضو واحد. فنستطيع أن نقول الغسل، والأفصح في اللغة الغسل، ولكن الاستعمال بين الناس بالضم أكثر. والغسل لغة، أي لو بحثت عنه في اللغة العربية فإنك ترى معناه سيلان الماء على الشيء مطلقا. غسل الإناء، غسل الثوب، غسل البدن، أي سال الماء على هذا الشيء من أوله إلى آخر. أما في الشرع شرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة، إذن سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة. لو سال الماء بدون نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهل هذا أراد التنظف أم أراد التبرد أم أراد السباحة أم أراد الغسل، ماذا أراد في هذا؟ لابد أن يقصد هذا العمل فينوي في قلبه، ويساعد ذلك في لسانه، فيقول مثلا: نويت رفع الحدث، نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، إلى غير ذلك. قال: بنية مخصوصة. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء. عندما نقول تشترك فيها النساء والرجال، معنى ذلك لو حصل ذلك من كل منهما فإنه يجب على الرجل ويجب على المرأة أن تغتسل. بدأ الشيخ بذكر الأمر الأول فقال: وهي التقاء الختانين. ما معنى هذا؟ أولا بالنسبة لختان الرجل في بلادنا فهو معروف، وهو قطع الجلدة الزائدة على مقدمة الذكر، عند ذلك عند قطعها يظهر تظهر قطعة أخرى كانت مستورة تحت تلك الجلدة، تسمى القلفة أو تسمى التمرة أو تسمى الكمرة. هذه التي تظهر وتخالف بقية الذكر فإنها إذا هذا المكان يسمى موضع أولا الختان. بالنسبة للمرأة في أكثر أغلب البلاد الحارة يعني أو المعتدلة فإن الناس يقومون بختان المرأة، وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال للخاتنة اخفضي ولا تنهكي. ومعنى هذا أن المرأة تأتي إلى، لكن يختلف وقت ختان الرجل، إنما يكون بعد ولادته ولو بساعتين، والأفضل أن يكون في اليوم السابع ويستمر ذلك إلى نهاية حياته. إن لم يختتن في أول الأمر فإنه يختتن في أي عمر من الأعمار. إخواننا الطلاب الذين يدخلون الآن في الإسلام أول عمل يقومون فيه طبعا بعد الشهادة والغسل وكذا، فيذهبون إلى طبيب فيختتنون مراعاة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يكون عندهم شيء يحفظونه من النجاسات تحت هذه الجلدة. وأول من اختتن في هذه الأمة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلقد أمر بالاختتان وكان عمره 80 عاما، فذهب إلى جذع شجرة وأخذ قدوما وقطع القلفة بيده، وهذا دليل على امتثال أمر ربه تبارك وتعالى، وبقيت هذه السنة في عقله إلى يومنا هذا، فهي سنة الأنبياء والمرسل. بالنسبة للمرأة تقوم الخاتنة عند سن البلوغ فتأتي إلى فرج المرأة فتخفض هكذا، وبعد ذلك يظهر عند الخفض يظهر بظهر، هذا تقوم بقطعه، هذا له عضو وظيفي ينبغي ألا تأخذه كله بل تأخذ جزءا منه، وهو ما يخرج من بين الشفرين، ولذلك تقوم بقطعه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لها اخفضي ولا تنهكي، وإن هذا العضو إذا ظهر ما بين الشفرين وتحرك فيها فإنه يؤدي إلى تهيج المرأة، ولذلك كان من السنة. واليوم يوجد أعداء كثيرون لهذه السنة في الدنيا ويقومون بالوقوف تجاهها، ولا أدري لماذا يحملون أنفسهم ذلك الأمر مع أن الناس كلهم يعني يرضون بهذه السنة ويقومون بفعلها منذ مئات السنين ولم يحدث أي مشكلة على الإطلاق، فهؤلاء فقط يريدون أن يعادوا هذه السنة النبوية. إذا عرفنا مكان ختان الرجل ومكان ختان المرأة، انظر لو رأيت هنالك، لو رأيت فارسين، فارس يركب على فرس وفارس آخر يركب على فرس، وأراد كل واحد منهم أن يسلم، لا نريد التقاء هكذا وإنما نريد التقاء هذا، فترى أن مثلا رأس هذا الفرس عند رقبة هذا الفرس ورأس هذا الفرس عند رقبة هذا الفرس، ثم يقوم الفارسان بالسلام على بعضهما، عند ذلك ماذا نقول؟ تلاقى الفارسان. إذن كيف يتلاقى الختانان؟ أي يدخل موضع الختان الموضع الذي كان من قبل الرجل إلى المكان الذي كان من قبل المرأة. بمعنى آخر هذه القلفة إذا أدخل الإنسان ذكره في حالة الجماع إلى فرج المرأة متى يجب عليه الغسل؟ يجب عليه الغسل إذا غابت هذه الحشفة، وهذه الحشفة تبدأ لو غاب نصفها لا غسل عليه، لو غاب أغلبها لا غسل عليه. متى؟ الإنزال شيء والتقاء الختانين شيء آخر. لا يشترط الإنزال، معنى هذا إذا بدأ يدخل، حتى إذا تم دخول الحشفة يقينا وجب هنا الغسل، ووجب أمور أخرى. هذا إذا كان الرجل زوجا وجب في المرحلة الأولى تمام المهر، لأنه يعتبر داخلا على زوجته، هذا قبل الدخول. وبعد الدخول، ما تعريف الدخول عند الإمام الشافعي؟ دخول الذكر بما يوجب الغسل. فإذا دخل الذكر وأوجب الغسل، عند ذلك صارت المرأة مدخولا بها، أنزل أو لم ينزل، فض البكارة أو لم يفضها، فلو طلقها بعد ذلك فهي تعتد بالأقراء، صارت تعتد 3 أشهر إن كانت حائلا، وإن حملت منه فعدتها بالنسبة لطلاقها حتى ولادتها. هذا شيء إذن يثبت فيه أحكام. إذن تعتبر المرأة مدخولا بها، نعم. الشيء الثاني، هل يجب عليها الغسل؟ نعم. هل يجب لها كل المهر؟ نعم. إذا كانت المرأة ليست زوجة وفعل الرجل معها ذلك الأمر، متى يجب عليه حد الزنا؟ عندما تغيب الحشفة يجب عليه حد الزنا، قبل غياب الحشفة لا يعتبر زنا، وإن صار مساس وإن صار مساس. حرام حرام، فيه تعزير فيه، لكن لو كان متزوج عليه رجم حتى الموت. لذلك يجب علينا أن نتحقق أولا. من هنا أكد الإسلام مسألة الشهادة فقال لا بد من 4 شهود يرون الميل في المكحولة. ما معنى يعني يرون ذكر الرجل قد غابت خلفته في قبل المرأة، يعني التقى الختانان تماما أو أقر هو أنه قد وقع في مسألة الزنا وأنه قد غيب حشفته في فرج المرأة. هذا مما يتعلق بالحدود أيضا. فإن كان عزبا عند ذلك عليه جلد 100 وتغريب عام، وإن كان عبدا فعليه في هذه الحالة 50 جلدة وتغريب 6 أشهر على بعض الأقوال. وبعضهم قال لا يغرب، لأن ذلك إنما يكون عقوبة لسيده. على كل حال تشترك في هذه المسألة الرجال والنساء التقاء الختانين. طيب التقاء الختانين هل يكون ذلك من البالغين؟ لا، لا يشترط. لو قام أمير كانت يحدث هذا وأراد أن يزوج ولده الصغير، يحدث بعض الأغنياء بعض الأمراء يقومون بتزويج أولادهم وكانوا دون سن البلوغ، فإذا قام ذلك الولد وأولج ذكره في قبل زوجته الصغيرة، فهل يجب عليهما الغسل؟ نعم يجب عليهما الغسل، وإن كانا غير مكلفين، وإن كانا غير مكلف. ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح. إذن بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها. لنفترض أن خلقة الذكر عنده مشوهة، لا نستطيع أن نميز مثلا مقدمة الذكر عن هذه الحشفة، لا نستطيع أن يعني نراها، لا يوجد لها شكل معين، مخلوق بشكل مخالف للآخرين، أو أصابه شيء، قطع شيء من ذكره. نقدر كم تساوي هذه الحشفة. إذا قلنا مثلا في المساحة مثلا تساوي الربع، فلو أدخل ربع ذكره عند ذلك هل يجب عليه الغسل؟ هل تستحق المرأة كامل يعني ظهرها؟ هل يثبت عليه حد الزنا؟ كل ذلك نقوم بالتقدير. لذلك قالوا أو قدرها من مقطوعها أو لم تكن موجودة. قال في فرج، أدخله في فرج، فلو كان في غير فرج فهل عليه الوضوء؟ فهل عليه الحد مثلا؟ أو هل عليه الغسل؟ يعني أضرب مثلا، لو كان الرجل مع زوجته فأدخل ذكره بين أليتي امرأته وغيب هنا بين الأليتين لا في الدبور مثلا، فهنا صار التغيب ما كان يسمى فرجان، فهل عليه غسل؟ ليس عليه غسل. أو قدرها من مقطوعها في فرج ويصير الآدمي المولج فيه جنبا، يعني صار في عنا مولج ومولج، الرجل مولج والمرأة مولج في مولج فيها، فكل واحد منهما المولج والمولج يصبح جنبا بإيلاج ما ذكر. أما الميت فمثلا هنالك جماعات فاسدة، جمعيات حتى صارت في أمريكا تطالب اليوم بوطئ المرأة الميتة، يعني لهم من القذارات ولهم من الأشياء التي بعدت عن كل دين وعن كل عرف، ففي كل الشرائع ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن التلذذ بالميت. هؤلاء يطالبون اليوم بجمعية رسمية من هؤلاء الذين لا يعرفون إلا الحيوانية من الإنسان فقط، ولا يعرفون أي شيء من أنواع الإنسانية، يطالبون بالتمتع بنسائهم عند الموت. لو فعلوا جدلا، لو فعل إنسان شاذ هذا فأدى وصوله إلى ميتة، فالميتة كان مثلا قد تم غسلها، هل يعاد غسلها؟ قلنا في باب الغسل إن أي شيء من النواقض لا يشمل الميت لأن الغسل قد تم، بعد ذلك لا علاقة لنا به، فلا يعاد غسله بإيلاج فيه. وأما الخنث المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته، لأننا لا نتأكد أن هذه الحشفة هي العضو الحقيقي ولا بإيلاج في قبله، لأننا لم نتأكد أيضا أن ذلك القبل هو قبل له. أما إذا استعمل الآلتين معا أولج وأولج فيه عند ذلك يجب عليه الغسل. هذا الشيء الأول الذي يتعلق بمسألة التقاء الختانين. الأمر الثاني، ومن المشترك أي ما بين الرجل والمرأة إنزال أي خروج المني أو المني من شخص بغير إيلاج وإن قل المني. طبعا المني يختلف قدره ما بين إنسان وإنسان آخر، وما بين سن بنفس الإنسان بين سن الشباب والرجولة والكهولة، ولا عبرة بالناس الذين يحافظون على أنفسهم، فلا بد للإنسان من أن يمر بأحوال، فليس الكبير كالصغير وليس القوي كالضعيف وليس المتغذي كالفقير، كل إنسان الله، وليس التعب مثلا كالمستريح، فكل إنسان له حالة خاصة. المهم الكل يشتركون في شيء واحد وهو نزول المني. يعرف المني بأنه ماء دافق، أي لا يشعر الإنسان بخروجه دفعة واحدة كما يشعر بخروج البول، وإنما يشعر أنه يتقاذف دفعات، وهذا وصف الله تبارك وتعالى له من ماء دافق. هذا الماء الدافق يسمى منيا. أحيانا يصل الإنسان إلى سن أو إلى وقت يشعر بخروج القليل من المني ولو نقطة واحدة، ربما لا يشعر بتدفقها، سواء كان في حال يقظته أو في حال نومه. فإن كان في حال اليقظة معنى ذلك يكون الأمر على حالتين، إما أن يكون جالسا متمكنا مقعده من الأرض وبعد ذلك احتلم وهو يعني بين النوم وما بين اليقظة، فإذا احتلم ورأى الماء عند ذلك يجب عليه الغسل، أو نظر كان سائرا في الطريق، بعض الناس لا يحتمل أي نظر، نظر فأنزل، أو تكلم الناس معه فأنزل، أو قرأ قصة فأنزل. في كل إنسان، أو رأى، اليوم يوجد أيضا أشياء مرئية، رأى صورة تلفازا كذا فأنزل، كل ذلك سواء كان ذلك من قبل الرجل أو من قبل المرأة. وطئ فأنزل، الوطء يفسد الغسل، وكذلك الإنزال يفسد. داعب في مقدمات الجماع فأنزل قبل أن يدخل، كل ذلك يؤدي إلى نقض الغسل من قبل الرجل ومن قبل المرأة. قال: ومن المشترك إنزال، أي خروج المني من شخص بغير إيلاج وإن قل المني. كقطرة، ولو كانت، يعني هذه القطرة على لون الدم، يعني أحيانا من الممكن أن يشاركه شيء آخر، فلو يعني بالغ الإنسان في مسألة خروج المني منه فربما يؤدي أن يصل إلى هذه المرحلة وإلى ضعف شديد، ولذلك على الإنسان أن يكون حكيما في هذا الأمر. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى فترات ينقطع فيها الرجل عن زوجته، سواء كان ذلك في حال الحل، وكان ذلك في الصيام أو في الإحرام، أو كان في حال عدم الحل وهو الحيض والنفاس. نعم. ولو كانت على لون الدم، ولو كان الخارج بجماع أو غيره، في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد. طريق المعتاد الذكر والقبل بالنسبة للمرأة. قد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا رأت ماءها عند ذلك عليها الغسل. ما معنى من طريقه المعتاد؟ هذا طريقه المعتاد: القبول بالنسبة للمرأة، الفرج بالنسبة للرجل، ذكره إذا كان عطل الذكر، كما نرى اليوم في بعض المرضى عافانا الله سبحانه وتعالى وإياهم، كم من إنسان اليوم نرى إلى جانبه كيسا يخرج منه بول ويخرج منه غائط، فلو خرج من ذلك المكان من فوق يعني الذكر ويعني ومن تحت السرة خرج مكانا، يقول الفقهاء انكسر صلبه فخرج، يخرج من بين الصلب والترائب. على كل حال، إذا خرجت هذه المادة من غير طريقها المعتاد وكان طريقها مسدودا، عند ذلك نقول أيضا توجب الغسل، توجب الغسل. بعد ذلك قال: ومن المشترك الموت. الموت يشترك فيه كل الناس إلا في الشهيد، فإذا مات الإنسان فينبغي علينا أن نغسله، سواء كان رجلا أو امرأة، إلا شهيد المعركة فقط. وشهيد المعركة خبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه أحياء، فلذلك هؤلاء الشهداء أحياء لا يغسلون ولا يكفنون، وإنما يدفنون فقط في ثيابهم ولا تنزع عنهم الدماء، فإنهم يوم القيامة يخرجون على الصراط، اللون لون الدم والريح ريح المسك، تبقى هذه الشهادة له عند الله عز وجل قائمة عندما يسير الناس على الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. هذه ثلاثة أشياء إنما تعلقت بالرجل والمرأة، وهي التقاء الختانين، نزول المني، الموت. بقي هنالك أشياء تختص بالنساء، وهي حيض ونفاس وولادة، نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.